بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في مكروهات الصلاة، وآخر مكروه قال حديث عنه هو السجود على التوب، وكره سجود على توب، وعلل ذلك بالترفه. وبذلك فإن هذه العبارة كلها السجود على توب يمكن أن تبدل بما هو أعم منها لاستخراج المعنى، فيقال وكره السجود على مترفه به. فإذا كان هذا متقررا ثابتا فهو الذي ينبغي أن يتخذ محل الحكم، وكره السجود على مترفه به سواء كان توبا أو غير توب. ولكن الذي ذكروه هنا أن الترفه تعتبر فيه المظنة وليس الوجود، ومعلوم أنه إذا اعتبرت المظنة في الحكم فإنهم يقررون وجوده وإن عدم. هذه من خصائص التعليل بالمظنة، إذا علل الحكم بالعلة فإنه يدور معها وجودا وعدما، وإذا علل الحكم بالمظنة يثبتون الحكم مطلقا وجدت العلة أو لم توجد. بذلك فالترفه هنا وإن عدم في بعض الأتواب التي قد تكون رثة فإنهم يثبتون المنع، لأنهم يقولون المظنة ولم يقولون الوجود، والمظنة تقدر وإن عدمت العلة. وعليه فالتوب يكون السجود عليه مكروعا على كل حال، حصل به الترفه أو لم يحصل، عملا بهذا الذي ذكر من أن المظنة تنزل منزلة المئنة، أي تنزل منزلة الوجود للعلة وإن ظن عدم العلة حكم بوجودها. قال لا على حصير، الحصير الذي قصد أنه محل الجواز هنا هو هذا الذي صنع من سعاف النخل، هذا هو المقصود بالحصير. وما في حكمه مما لا يقع الترفه به، حصير. لكن الذي جر منه الحكم هنا هو أن السجود يكون على الأرض، وألحق بالأرض ما تنبته الأرض، وهذه الطروقة عند العلماء تدل على استثمارهم لمواقع أحكام الشرع على أعلى مرتبة. أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض فتقرر أن هذا هو محل السجود، فجعل السجود على الأرض أصل الشرع في هذا الموضع، فقالوا إذن الأرض محل السجود، جنس الأرض سواء كان ترابان وكان حجران وكان جبلان، كل ذلك ملحق بمعنى الأرض، ولم يشترطوا التراب كما في التيمم عند بعض الفقهاء، اشترطوا الأرض، فألحقوا بالأرض ما تنبته الأرض، ما يخرج من الأرض من النبات كيفما كان، هذا هو الأصل. ويبقى هذا الحكم مستمرا إلى أن يرد مخصص لأحد هذه المفردات التي تندرج تحت ما تنبته الأرض. ما تنبته الأرض لفظ عام، عام بوجود اسم الموصول، هو لفظ ما تنبته الأرض. استمر هذا الحكم، وكل ما تنبته الأرض يلحق بالأرض في جواز السجود عليه، إلى أن يرد المخصص وهو الترفه. فإن ورد الترفه في شيء من هذه الأشياء التي تنبتها الأرض فإنه يمنع. هذا هو الضابط للنظر في هذا المقام، وهذا هو المعول عليه في تحقيق الأحكام في هذا المقام، هذا هو المعول عليه. وعليه فإنهم يقولون بجواز الصلاة على الحصير، وكما اعتمدوا على هذا الأصل اعتمدوا أيضا في الحصير على ما روي من صلاته عليه الصلاة والسلام عليه في حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم ذكره، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي على حصيرة، أن هذا يدل على العمل. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته ملائكة جدة إسحاق بن عبد الله، وقيل جدة أنس على خلاف بينهم في ذلك، لأن إسحاق هذا ابن أخي أنس من أمه، وعليه فإنها قد تكون أيضا جدة له، وقيل بل هي أمه، خلاف في ذلك معروف. على كل حال تقرر وثبت أن هذه المرأة التي اسمها ملائكة وهي امرأة كبيرة عجوز دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فلما دخل البيت قال لمن حضر في المجلس قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. وهذا الحديث احفظه كثير من طلبتي حين كانوا يدرسون الرومية في باب الأمر، في باب المضارع الذي ينزل منزلة الأمر، قد نظم هذا قضية نحوية مع العينين رحمه الله. على كل فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أمرهم بهذا الأمر فقاموا، هذا الأمر فقاموا، فأوتي بحصير قد اسود من كلمة لبس، وكلمة لبس بمعنى استعمل، لأن لبس الشيء يستعمل في اللباس المعروف، لبسه يلبسه ويستعمل أيضا في الاستعمال، فيقال هذا الشيء لبس بمعنى استعمل من طول ما لبس، فنضح بالماء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووراءه أنس واليتيم وصلت العجوز وراءه. هذا بعض ما ورد من صلاته عليه الصلاة والسلام على الحصير. فتقرر أن الحصير تقع الصلاة عليه، قد تقدم أن معنى الصلاة عليه السجود عليه، أن منهم من يقول بأننا إذا قلنا تجوز الصلاة على الحصير معناه تجوز الصلاة تجوز السجود على الحصير، ويمنع السجود على التوب أي السجود على التوب. أما أن يقف عليه برجله وأن يضع على يديه مع سجوده في الأرض قالوا هذا ليس محل الكلام، أن هذا لا يسمى صلاة على التوب، هذا قول في المذهب. ولكن بعضهم يقول في التوبة بأنه لا يشترط في حقيقة الصلاة عليه السجود، بل لو وقف عليه وسجد في التراب فهو يسمى مصليا على التوبة. إذا الكلمة صلى على التوبة أو صلى على الحصير مفرد يجب أن يحرر في المذهب، فإن قوما فسروه بالسجود وآخرون قالوا بتمام الصلاة. ويبنى على ذلك جواز الوقوف على التوب، جواز الوقوف على التوب، فإن من قال بأن الصلاة إنما إن منع الصلاة إنما يكون بالسجود يقول يجوز الوقوف، ومن قال بأن الصلاة كلها بكل ما تقع به من وقوف وسجود على الركبتين الصلاة فإنه يرى المنع مطلقا، وهذه مسألة يجب أن تحرر في هذا المقام حتى يفهم المصطلح. ثم قال وتركه أي السجود على الحصير أحسن، وأما الحصر الناعمة فيكره. نعم، السجود على الأرض هو المطلوب، ومن وجد السجود على التراب فذاك هو منتهى الطلب في هذا الباب، لكن إن سجد على الحصير فهذا جائز. أما السجود على الحصور الناعمة التي إذا مسستها وجدتها وجدت أنها أن تشعر فيها بأنها نعيمة، فيها نعومة، تحس فيها بأنها إذا ضغطت عليها تنزل وتصعد، هي النعومة، بمعنى ليست خشنة، نعومة تقابلها الخشونة. إذا ارتفعت الخشونة في الحصيرة وحلت محلها النعومة هذه أيضا مكروهة. وقد تقرر وجه هذه المسألة فيما سلف، بمعنى أننا نستمر في الحكم على الحصير حتى يرد المانع، والمانع هنا هو الترفه، وعلامة الترفه في الشيء صلاحيته للترفه أن يكون ناعما ناعما، فإن قامت به النعومة ارتفعت الخشونة وتقررت فيه صفة الترفه بهذا الوصف وهو النعومة. وعليه فإن الحصور التي تكون بهذا الوصف تكون مكروهة أيضا، وإن كانت مما تنبته الأرض على الوجه الصحيح. ثم قال: وكره رفع مصلي مؤمن أي فرضه الإيماء. ذكر شيئا في الحاشية على هذه الحصور، ليس كذلك؟ وأما الحصور الناعمة أي حصور السمار. نعم، قد ذكر البارحة ما هو السمار. السمار هذا معروف، رها قلنا بأنه موجود الآن تحت هذا الصهريج بجوار تلك النخلات هنا، يتسمى باللغة ديال القوم ديال الأمازيغ الزماي، ومحله ماسة، قبيلة ماسة، هذا هو محل الذي يؤخذ منه هذا النبات. وعلى كل حال فجزر السمار ملحق بالمكروه، حصير السمار ملحق بالمكروه، وذلك لأنه ناعم، وكل ما ناعم فهو يترفه به، وكل ما يترفه به فإنه فيه علة الكراهة. لكن ماذا لو اتخذ فرشا للمسجد، لو أن شخصا نزل إلى مسه فاشترى حصيرا من هذا الحصير الذي يسمى بحصير السمار وأتى به المسجد وفرش المسجد، ارتفعت الكراهة لأن الوقف يمنع هذا الحكم، فصار الآن ليس للترفه لأنه صار وقفا، واختير للفرش ولم يختار للترفه. وعلى الذي يشتري للمساجد الفروش أن يختار ما يكون فيه ما تكون فيه الخشونة لا ما تكون فيه النعومة. إن بعد المساجد الآن إذا صليت في فرشها فرشها ناعم، وفي بعضها شيء من الوبر، وهذا يغري بالنوم، يغري بالنوم وليس بالعبادة. على كل حال لكل إنسان طبعه، فمنهم من يأتيه الخشوع في هذه النعومة ويكره الخشين ويسبب له ذهاب الخشوع. على كل حال فقواعد الفقه هذا ما قضت به، أن هذا الفرش إذا اتخذ للمسجد ارتفعت فيه الكراهة لأنه حينئذ يصير فرش المسجد، وفرش المسجد الأصل فيه الجواز، وبهذا قرروا في وهذا ما قرروا في التوبة، وكذلك يقرر في هذا الحصير. وكره رفع المصلي المؤمن أي فرضه الإيماء لعجزه عن السجود على الأرض، ما أي شيئا عن الأرض بين يديه إلى جبهته يسجد عليه وسجد عليه. وغير باش نكمل هذا الحصور، يوجد نوع من الحصير يصنع من سعف هذا النوع من النخيل الذي يتخذ للزينة، يكون في القصور ويكون في نوع من النخل، هو فقط لا يثمر ولكنه للتزين، كيكون عند أصحاب الفيلات كيكون النخيل جميل لكنه لا يثمر، على ما أظن لا يثمر، فقط للتزين كيزين به الشوارع، فذوك ما يسمى بالأحياء الراقية، الأحياء الراقية التي راقيت في ماذا رقيات؟ في ماذا؟ قرر المجرور، كل يقرر بحسب علمه، لأن نحن كنعرفوا الرقي هو الرقي الذي يكون فوق الإنسان أي في رأسه، أما ما تحت الرأس إلى الأسفل ما فيه حتى شي رقي، كله سفالة. الرقي فقط في الدماغ والروح. نرجع بسلام الله بفضل الله بفضل الله إلى الحصير. هذه التي تصنع من هذا الذي يسمى عند العرب بالغضف، هذا الشجر الذي تتزين به القصور ويزين به الشوارع للناس المطرفين وبعض بيوت الأغنياء والأثرياء، هذا تصنع منه الحصور، هذا مكروه الصلاة عليه، لأنه هذا أولا كما قالوا غال، كما صرح بذلك فقهاء المذهب يقولون بأن ثمنه غال، حصيرته ليست كحصيرة النخل، لأنه ما فرق في الثمن، وهذا يدل على الطرف، ولا يملكه إلى الأثرياء. ودب إلى كان هذا هو الذي يد عليه المدار. فكثير من هذه السجادات الآن التي تجلب لا تصلح للصلاة، أن في بعضها الوباء، وهي مزخرفة وغالية، والناس يبحثون عن الصلاة في هذا النوع من الثياب، يظنون بأن هذا من باب تحسين الصلاة، بينما هذا ينافي الصلاة الذي هو الذي فيه الخشوع والخضوع والتواضع. على كل حال، ولكن كما قلنا الخلاف في المذهب، أن تضع عليه رجليك وتسجد عليها بركبتك وتسجد في الأرض، هذا ما تفعله إن شاء الله إلا عندك سجادة من هذا النوع، وتسخنك في الشتاء فاسجد في الأرض وصلي عليها، أفضل من إتلافها. كذلك على كل حال، كان السلف يتقون هذا الأمر في العبادة، حتى تأسست المذاهب الفقهية على اعتباره، وصار يتحكم في فرع المذهب، في فرع الفقه، في جميع المذاهب، هذا مراعاة الاتصاف بهذه الأشياء التي ذكرت، وهو أن يتصف الإنسان بالتواضع والمذلة والخضوع في الصلاة، أثر في نظر الفقهاء حتى بنوا عليه الفروع في باب الطهارة وفي باب الصلاة وغير ذلك، حتى في الحج كما سيأتي بيان ذلك عليه، فإن هذا الأمر يجب أن يكون مستصحبا في بناء الأحكام عليه. خلاصة الكلام أن ما صنع من شجر الدوم، وما صنع من شجر الديس، وما صنع من حصير النخل، هذا كله يعتبر من قسم ما يجوز. ما صنع من السمار، وما صنع من الغضف، وما في حكم ذلك، هذا مكروه، هذا ما يتعلق بالحصير. ثم بعد ذلك ورد المصنف فرعا، وهو هل يمكن للشخص العاجز عن السجود أن يرفع شيئا من الأرض ليسجد عليه، هو لا يستطيع أن يسجد، إنما كان يصلي إماء، هل يجوز له أن يأخذ شيئا من التراب ويسجد عليه وهو مومئ؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وخففوا هذا الفعل في الصلاة لأن فيه السعي إلى إتمام صورتها، وهو السجود على الأرض، يعني باعتبار أنه طلب الأصل وهو السجود على الأرض، خففوا عنه ولم يبطلوا له الصلاة، أن هذا شغل أن يرفع شيئا من التراب ويسجد عليه في الصلاة، هذا شغل، والأصل في هذا الشغل الذي بهذه المرتبة أن يبطل الصلاة، لكنهم لم يفعلوا، نظرا لأن هذا الذي أتاه فيه ما هو من جنس الصلاة بأصلها وهو السجود على التراب، فلذلك حكموا عليه بالكراهة فقط، ولم يرفعوا هذا الفعل إلى درجة البطلان، هذا لا يجوز وفيه الكراهة، هذا أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل عنه هذه الهيئة، وكان إذا صلى إماء يصلي إماء كما هو معروف عنه، إذا كان يصلي النوافل فوق الدبة، والصلاة بالإماء مأمور بها، ولم يذكر فيها نقل التراب والحجر لوقوع السجود عليه، وبهذا يتقر لك هذا الفرع بهذه الأصول. الترك النبوي أنه ترك هذا الفعل وهو يومئ على دبته، وكذلك أيضا حين أمر بالإيماء لم يذكر فيه هذه الهيئة فوجب أن تترك لما عهد من أن إذا تركت الهيئة وإذا تركت الشروط في الهيئة الشرعية فذلك الترك يعتبر من تمام تلك العبادة أو من تلك الهيئة. وهذا هو الأصل في هذه المسألة. إذن فلا يجوز للشخص أن يقول أنا الآن لا أستطيع أن أسجد، بارك ابنتي أن أتي بحجر وأسجد عليه وأن أتي بتراب وأسجد عليه لكي أتوصل بذلك إلى السجود الكامل. يعني ملي ما نقدرش أنا نوصل الأرض، خلي الأرض توصل عندي، إذا لم أستطع أن أصل إليه فلتصل الأرض إليه. هذه لا يجوز، هذا في حقيقة هذا مكروه، ولو فعله ما بطلت صلاته. وموجب عدم البطلان ما تقدم ذكره من أنه كان طلب هيئة الصلاة بأصلها، فخفف الأمر في هذا الفعل. نعم. ثم قال قوله أي شيئا عن الأرض، أي سواء كان متصلا بها أم لا. فالأول ككرسي مثلا يجعله على الأرض ويسجد عليه، والثاني ككرسي يرفعه بيده إلى جبهته ويسجد عليه بالفعل، وإذا فعل ذلك لم يعيد. وهذا إذا أومأ له بجبهته بأن انحط له بها كما هو الواجب في الإمام، فإن رفع لجبهته من غير انخفاض بها لم يجزه كما في المجموعة عن أشهر. ومحل الإجزاء إذا أومأ له بجبهته إذا نوى حين إيمائه الأرض. وأما إن كان بنية الإشارة إلى ما رفع له دون الأرض لم يجزه كما نقله المواق عن اللحمي. الإيماء له حقيقته الشرعية وهو الإشارة بالرأس إلى الأرض مع الانخفاض، إن كان للسجود زاد وإن كان للركوع نقص عما يصل إليه في السجود، ويكون حينئذ إيماؤه للسجود، ويكون حينئذ إيماؤه للركوع أخفض من إيمائه للسجود كما هو معروف. وإذا زاد هذا الشخص هذه الهيئة وأراد أن يحقق بها السجود ففي المسألة صورتان. الصورة الأولى هي التي ذكرت من قبل، وهو أن ينقل شيئا إلى جبهته ويسجد مومئا، يعني منحطا من علو إليه. هذا في الحقيقة لا تبطل صلاته، لأنه أتى بالإيماء الذي هو مطلوب منه، وأتى بهذا الشيء الذي زاده، وهذا الشيء يلغى وليست له قيمة ويجب أن يزال. لكن إذا حمل هذا الشيء إلى جبهته وهو لم يومئ بطلت صلاته، لأنه ترك الركوع والسجود، لأنه ترك السجود. إذا كان قد رفعه حين أراد السجود، رفعه إلى رأسه وألصقه بجبهته يقول قد حققت السجود بهذا، بطلت صلاته. ما بطلت صلاته لأنه رفع هذا الشيء لجبهته، لكن رفعت لأنه ترك السجود في حقه. قد تقدم فيما سلف أن الحقائق الشرعية تتغير هيئاتها بحسب قدرة المكلف، فسجود من يستطيع هو أن يحط جبهته على الأرض، ده هو سجود من يستطيع. وسجود من لا يستطيع الإيماء على الصورة التي تقدمت، فإذا أومأ إلى السجود فقد سجد، فالذي وضع جبهته على الأرض سجد، والذي أومأ إلى الأرض على المقدور على القدر المقدور عليه أتى بالسجود، فهذا سجود وهذا سجود. ولا يمكن أن يخلق سجودا صورة للسجود أخرى لم يرد بها الشرع، وأن ينقل الحجر أو الكرسي وما شابه ذلك وهو لم يومي إلى الأرض ولم يخفض رأسه أو ظهره إلى الأرض. هذه الهيئة ليست من السجود، وإذا أراد أن يجعلها سجودا اعتبر عمله ملغا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، بمعنى أنه ترك السجود. هذا مآل المسألة في هذه الصورة، وعليه فإن هذا تبطل صلاته لأنه ترك السجود لا لأنه رفع الشيء لجبهته. هذا هو وجه المسألة، وهذا هو متعلق الحكم وهو ترك السجود. ثم قال وأما القادر على السجود على الأرض فلا يجزيه ولو سجد عليه بفعل جاهلا، نعم، إذا كان الإنسان حقيقة ممن يستطيع السجود على الأرض فهذا في الأصل حقيقة أنه يجب عليه أن يسجد، ولا يمكن أن يكون له سجود إلا هذا. وينبغي دائما أن يستحضر في الأذهان أن حكم كل شخص بحسب حاله، فالذي حاله أن يسجد على الأرض لا يخاطب بغير ذلك، والذي لا يستطيع أن يسجد على الأرض لكنه يستطيع الإيماء خوطب بذلك، والذي تعذر عليه الأمرين معا خوطب على وفق ذلك. فالخطاب بحسب الأحوال، وتسمى الحقائق الشرعية حقائق ثابتة في حق المكلفين بحسب أحوالهم. فإذا كان هذا يسجد على الأرض فهذه حقيقة شرعية، وإذا كان هذا يومئ فهذه حقيقة شرعية، وإذا كان هذا حقق الإشارة فهذه حقيقة شرعية. فكل هؤلاء سجدوا، لكن السجود بحسب الحال، هذا أتى بالسجود بالإشارة، وهذا أتى بالسجود بالإيماء، وهذا أتى بالسجود على أصله، فكلاهما يسمى، فكل منهم يسمى ساجدا. ولذلك إذا أتى بهذا وحققه ثم شفاه الله بعد ذلك لا يطلب بالإعادة، لأنه سجد وركع وصلى وأتى بما وجب عليه بحسب حاله. وكل من خوطب بحكم في حال ثم زال ذلك الحال بعدما حقق له الشرع فيه الجواز وطلب منه الفعل على ما هو عليه، فإنه لا يخاطب بما يطرأ عليه من حال جديد على وجه الوجوب، لا يخاطب. فالذي حقه أن يتيمم في حال، وتيمم وأتى بالتيمم وصلى، وثم وجد بعد ذلك في نفسه قوة على أن يتوضأ، إما أنه وجد ماء، وإما أنه نزلت عليه صحة، وإما وإنه فك أسره إلى آخره، فهذا لا يطالب هذا بأن يعيد هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه أتى بواجبه، ومن أتى بالواجب عليه في حال من الأحوال ثم ارتفع ذلك الحال بعد ذلك لا يخاطب بحكم جديد، لأنه أتى بما وجب عليه. وهذا هو الأصل الذي اتبع في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. لكن أن يحدث المرء هيئة أخرى بنظره يلحقها بالحالات الشرعية المثبتة بالدليل، هذا لا سبيل إليه. هو أما القادر على السجود على الأرض، أي إذا رفع شيئا عن الأرض بين يديه وسجد عليه فلا يجزيه، وهو الذي تفيده المدونة خلافا لقول غير واحد أنه مكروه. قال شيخنا: ومحل الخلاف إذا كان ارتفاعه عن الأرض كثيرا كما هو الموضوع، وأما إذا كان قليلا كسبحة ومفتاح ومحفظة فلا خلاف في صحة السجود عليه، وإن كان خلاف الأولى كما مر. الحاصل السجود على شيء مرتفع على الأرض ارتفاعا كثيرا متصل بها كالكرسي مبطل على المعتمد، والسجود على أرض مرتفعة مكروه فقط. وأما السجود على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته كما مر، أي والحال أنه غير واقف في ذلك السرير، وإلا صحة الصلاة في المحمل. من المعلوم أن السجود محله الأرض، وبذلك سيبقى هذا مستصحبا في جميع الأحكام الماضية. فإذا كان الشخص سجد على سبحة، والسبحة الأصل فيها أنها لا تفصل عن الأرض كثيرا، ومثل السبحة المفتاح، وما في حكمها مما لا يعد رافعا عن الرأس كثيرا في السماء، إنما كان يفصل بشيء خفيف بحيث لا يكون رأسه أرفع من ظهره، ناس خفيف، ما في مشكلة، هذا جائز أن يضع سبحة ويسجد عليها، أو أن يضع مفتاحا ويسجد عليه، هذا في حكم الاتصال. لأن كما سبق أن ذكرنا لما تقرر أن الأرض محل السجود فما اتصل بالأرض مما يكون الأرض مغلبا فيه، مغلبا في اعتباره، يلغى ذلك المفتاح وتلغى تلك السبحة، نظرا لأنها كلا شيء، لم ترفع حقيقة السجود على الأرض، لأن الاتصال بالأرض كما سبق ليس شرطا، وإنما أن يتحقق السجود على الأرض بمفهومه الفقهي وقد سبق. إذن هذا هو الحال. فإن كان هذا الشيء مرتفعا بحيث يبين أن حالة هذا الشخص في هيئة الصلاة ينظر في هذا المسجود عليه، فإن كان هو الأرض خف الأمر، لأن كما سبق أن ذكرنا أن الأرض محل السجود فاستصحب هذا الحكم فخفف هذا الأمر، خففه باعتبار أنه أرض، وما دام هو أرض فقد أتى بما كان أصلا في المسألة. وإن كان شيئا مرتفعا كالكرسي قالوا هذا هو الذي فيه البحث، هل هو مكروه أو مبطل؟ فإن كان شيئا معلقا فبالضرورة أن هذا مبطل لأنه لم يتصل بالأرض. انظر إلى هذه الأرض ماذا صنعت لما اتصل بها السجود وكيف أثرت في الفقه. تأمل كيف يفكرون في مثل هذه الأشياء وكيف يجعلون هي مركز الأحكام. السجود على الأرض تقرر في الشريعة فجعل مركزا فصار هو الميزان الذي توزن به الفروع كلها. فما نبت من الأرض يلحق بالأرض، ما لم يكن مانع من ذلك الترفع. ثم انتقلوا فقالوا إن كان هذا متصلا بالأرض مما لا يعد فاصلا كبيرا كالسبحة، وإن كان مرتفعا فإن كان من جنس الأرض خفف، فرجعوا مرة أخرى إلى تحكيم الأرض. ثم قالوا إن كان منفصلا عن الأرض كالكرسي هذا لا، لماذا؟ لأنه ليس من جنس الأرض. وهكذا والمسألة في هذا الحال، فإن كان منفصلا أصلا عن الأرض بأن كان مرتفعا وسجد عليه كشيء تدلى من سطح تدلى من سقف ثم سجد عليه، فهذا بالضرورة أنه يبطل الصلاة لأنه ليست فيه صفة الأرض، لا يتصف بالأرض لأنه لم يتصل به، لأن هذا الاتصال ينفع المتصل كهذا السرير الذي أنت تصلي عليه، فإنه يجوز أن تصلي عليه لشدة اتصاله بالأرض، فنزلوه منزلة الأرض لشدة اتصاله به. الأرض هنا هي المعول عليها في بناء الأحكام، فكل ما كان ينزل منزلته ويتصل بها ينفعه ذلك. لكن اختلفوا في هذا الذي يكون فيه هذه الكراهة ويكون في هذه الجواز مما يعد متصلا بالأرض، هل يقبل مطلقا أم ما لم يكن مزركشا، بحيث يكون مثلا هذا السرير الذي تصلي عليه مزركشا ملونا فيها صور وفيها ألوان وفيه كذا. المالكية يرون جواز ذلك ما لم يكن فيه ذات إنسان، فكان فيه مثلا صور أشجارين أو ما لا روح فيه يخففون. ونفس الأمر يذكرونه في هذه الأشياء التي تسمى بالسجد، فإن كان بها ما هو حيوان يعتبرون ذلك بأنه يتقى. ثم اختلفوا الأغلب فلم يقوم بالكراهة، لكن هذا الشيء بعضهم نفى أن يكون هذا مؤثرا للامتهان، قالوا من أنه ما دام ممتهنا فقد ارتفعت فيه صفة المنع فيلحق حينئذ بالثوب العادي، فإن كانت فيه الكراهة في الكراهة وإن كان فيه الجواز في الجواز. هذا هو الأمر في هذه المسألة. إذن فهذا الذي انفصل عن الأرض وكان معلقا في السقف يعتبرونه غير جائز للسجود ويبطل الصلاة، لكن إن اتصل بالأرض نفعه. ثم ينظر في قوة الاتصال على نحو هذا الذي تقدم، وبه تعرف أن قضية التفقه في مواقع الأحكام عند الفقهاء ليست بالطريقة العادية الذي يمضي عليها عوام الناس، مش بالطريقة بس كيتفقهوا في الأحكام. الشيء إذا جعله الشرع محل الأحكام أو وسيلة الحكم يستفيدون منه كثيرا ويوسعون الفروع التي تبنى عليه والصور التي تلحق به، معتبرين ملاحظين هذا الأصل هو الميزان. كما ترون الآن في الأرض في السجود، ما هذا الذي فعلوه فيه؟ هذا يتكرر في الفقه كثيرا، وإذا أراد الشخص أن يجمع هذه الفروع ليعلم بها نظرية الفقهاء في مواقع الأحكام وعلى الأحكام سيجد من ذلك شيئا كثيرا. ثم قال السجود على كور العمامة مكروه، وكل مكروه، ولكن كور العمامة فيه أحوال. فإن كان كور العمامة هذا مما هو فوق الجبهة يعني يكون مكدسا فوق الجبهة، فإذا سجد الشخص رافع رأسه ومنع الجبهة من الأرض بطلت صلاته، أن هذا لا يسجد، هذا لم يسجد، أن العمامة هنا فلما سجد رفعت هذه العمامة رأسه على الاتصال بالأرض منعته، هذا بطلت صلاته. إذا كانت العمامة طاقة واحدة وكانت بمحل الجبهة وسجد عليها فهذا من باب السجود على الثوب بالكراهة. وإذا كانت من طاقين فأعلى، إذا كانت من طاقين ولكن المسألة أحال فيها المجهول لأن الطاقة على أشكال مختلفة. إذا كان مرور قطعة من الكتل فقط هي التي مرت على الجبهة ثم أعيدت، المسألة قد تخف، لأن هذا الشيء ليس كثيفا حتى يرفع الجبهة ويمنع الأرض من الاتصال بالأرض، أو قد يقال بأنه مما منع من السجود. لكن إذا كان مثل بعض العمائم التي يلبسها بعض الناس وهي ضخمة، هل هذه العمائم ديال سوس يمشوا شي عمائم بعضهم بحال الحبل، إذا أدارها تكون كثيفة تنبو عن الجبهة، فإذا أعادها زاد النبو. هذه لا يمكن أن تصح بها الصلاة، أن هذا فاصلة جدا، هذا لا يجوز. فإن كانت مما خف، والعبرة حينئذ بالتخفيف بخفة وضدها، فيحكم لها بالجواز. هذا هو الحكم في المسألة. والذين قالوا الطاقين وغير الطاقين هذا فقط في العمامة العربية، أما العمائم ففيها أشكال وألوان. ومعلوم أن لباس الرأس فيه فوائد ومعارف وثقافات وإشارات ودلالات، ولباس الرأس عنده بزاف ديال المعارف. مثلا الذين يدعون بأنهم تخرجوا في العلوم الدينية يلبسون شيئا من على الرأس يسمى هذا لباس الأزهار، أن يلبسونه يلبسونه في الرأس. وإذا كان الشخص قد ارتفع أمره عند الروافض يلبسونه فوق الرأس، يجروا له واحد العمامة كحلة تتسمى كيسموه المعمم، عمامة كحلة هذيك رمز من رموز الدين، هذه ما كيلبسهاش أي إنسان تلبسهاش. وكذلك أيضا في بعض البلدان أن لباس الرأس يدل على مكانة الشخص، والملوك إذا أرادوا أن يرفعوا قدرهم التيجان، لباس الرأس أخباره كثيرة وخصائصه متعددة، وفي كل بلد في لباس الرأس رموز وإشارات ودلالات وهكذا. حتى هادو قال لك ميتي تخرجوا من داك الشواهد تعطيهم واحد شي حاجة كيديروها فوق الرأس، شي حاجة كيكون هكا لباس تخرج وغير ذلك مما يطول ذكره. وفي بعض البلدان أن الإمام لا يجوز له أن ينزع العمامة على رأسه، وإلا فإنه لا يصلى به إلى حيد الإمامة حتى واحد ما يصلي به وغير ذلك. فلباس الرأس يشير إلى الثقافات والأفكار والمنزلة القوم ومراتبهم وأحوالهم وخصائصهم إلى آخره وعلى كل فالعمائم مختلفة، ولباس الرأس به التميز الاجتماعي والفكري والمعرفي والديني ومرتبة القوم وكذا. وحتى إن السني يلبسون البيض من العمائم، والشيعة يلبسون السود من العمائم، وهكذا للتفرقة بين المذاهب. وبعضهم تدير هذه العذابة تشير إلى الرجولة وإلى الحياة، يقول هذه العذابة تشير إلى أن صاحبها حي، ولذلك إذا مات ترد تلك العذابة إلى وجهه كما هو مقرر في المذهب، والعذابة تكون فوق أنفه إشارة إلى أنه حي غير ذلك. وتتميز القبائل بحسب هيئة العمامة، عمامة عمان مثلا لا تخفى، وطربوش عمان لا يخفى، ها طربوش مراكش لا يخفى، طربوش حاحة لا يخفى، تكون في واحد السيارة ذكاء سميتو طربوش شتوكا لا يخفى، كيكون بيض وكيكون متقوب بحال العقل إلى آخره. خلاصة الكلام أن وضع كتاب في لباس الرأس وصفاته وإشارته ورموزه وما يتصل به من معارف موضوع جدير بالاهتمام. نعم، لباس الرأس وما يرمز إليه وما يدل عليه من أسرار وصفات وخصائص إلى آخره. على كل قلنا بأن هذا إذا لبس العمامة ينظر حقيقة أنه ينظر في حد العمامة، فإن كانت كتيفة فالأصل في هذا أنه إما أن تكون مكروهة إذا كانت لم تصل إلى حالة المنع، وإما أن تكون ممنوعة، ولكن في بعض البلدان تكون العمامة كتيفة ملتفة كأنها حبل، فإذا ما وضع على جبهته فبالضرورة أن هذه سترفع جبهته، ولا يمكن له أن يعتبر هذا متصلا بالأرض، هذا ليس مما خف. أه؟ اش غادي نلحقوه؟ ايه واش شو كنقولوا من الصباح هادشي تنقولوا، تقولوا اذا كان خفيفا فانه باش يلحق به، لان حتى هذاك التوره غير ملحق. هل هو مما خف؟ لان هذاك دابا تخرف قاعده انه خفيف، اذا خف العمامه فهي مثل هذه المفردات، وان كانت كثيفه اعتبر هذا ومنعت. عزيز بفتح الكاف وسكون الواو مجتمع طاقاتها مما شد على الجبهة إن كان قدر الطاقتين ولا إعادة، فإن كان أكثر من الطاقتين أعاد في الوقت، فإن كانت فوق الجبهة إلا أنها منعت مسوق الجبهة بالأرض فباطلة. هذه الصور كلها تقدم ذكرها ثم قال أو على طرف كم. كذلك أيضا يكره السجود على الكم، لا لأنه كم بل لأنه توب، ولذلك بعض الفقهاء يقول وكره السجود على طرف توب فقط، على طرف توبه، ولم يخصص ذلك بالكم ولا بغير الكم، ولأنه من مفردات التوب، أن هذا الذي يلبسه الشخص هو توب، وإذا كان توبا فهو من مفردات ما تقدم في قوله وكره السجود على توب. هكذا إذن فإذا وجد هذا الوصف وهو التوب، فإذا وجد هذا الوصف هو، ولكن لماذا أعاد هذا؟ أعاده ليذكر به لأنه محل الاهتمام ومحل السؤال، والناس يسجدون على الكم إما لضرورة وإما لغير ضرورة، فأراد أن يبين الحكم، فقال بأن السجود عليه مكروه وتستمر هذه الكراهة حتى تدخل الحاجة، فإذا طرأت الحاجة إليه ارتفعت الكراهة وثبت الجواز. وهذا ما أشتغل بقوله. ها؟ على طرف كم؟ ها؟ يقول فرق الطرف، والفرق هنا شيخنا نقول أنه المكان الفاصل بين الأرض وبين الجبهة توب. الكم هو في سميته في منعه، لأن هذا اللباس هذا في الجبهة يعتبر أمرا معتادا وليس للصلاة، وضع العمامة على الرأس ليس من أجل الصلاة، ولو أنه وضع من أجل الصلاة سيكون مكروها لأنه قصد الصلاة عليه، هو كان قبل ما يصلي، هل يجوز له أن يصلي عليه نظرا لأنه لم يأتي ليصلي عليه وإنما طرأت الصلاة عليه وهو لابس له؟ هذا هو محل البحث، حتى كان الفرق بين أن تأتي بالتوبة وتصلي عليه وبين أن يكون الإنسان قد لبس توبة ثم عرضت له الصلاة، فهذا خلاف ذلك في الهيئة والصورة، فلا بد من التفريق بينهما في الحكم. أنا أخف، قالوا إذا كان غير طاقة واحدة ما مشكلة، لأنه هو لبسه بلا صلاة، وهذا فرق بينه. نعم ثم قال هو قام قالوا المحمول هو ذب الحمل شيء ونخل، لأنه هذا لم يحمله، لأن الحمل الذي منعه هو الحمل الشاغل، الحمل تعلل به الكراهة في الصلاة لأنه شاغل، فهو الحمل ليس هو محل الحكم، محل الحكم هو الشغل، وإنما كان الحمل من أسباب الشغل فجعلوه علة، ولكن ليس هو العلة. نعم. ثم قال: أو على طرف كم أو غيره من ملبوسه إلا لضرورة حل أو برد. نعم، واضح. وكره نقل حصباء من ظل أو شمس له، أي لأجل السجود عليه بمسجد لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد. هل يجوز إذا كان المسجد قد ملئ مثلا بالحصباء، مسجد جعل فرشه من الحصباء أو من التراب، هل يجوز أن يحمل مثلا تراب بارد إلى مكان الصلاة ليسجد عليه، لأنه يزيد حرارة في السجود على الأرض الأصلية، أو أن يحمل بارد أو نحمل باردا إلى أو حارا إلى مكان بارد؟ في الحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، لأنه لا يوجد منع في هذا الفعل، لأن دائما في تحليل الأفعال ننظر إلى الهيئة الأولى مجردة عن جميع العلل، فإن خلا هذا الفعل من صلاحيته للتعليل حكم عليه بالإباحة باعتبار أنه يستصحب فيه الأصل. حمل الحصباء من مكان إلى مكان، حمل الحصباء فعل جائز، فأنت تحمل الحصباء من الوادي إلى بيتك، وتحمله داخل بيتك إلى حيث تحتاج إليه. حمل الحصباء من حيث هو لا علاقة له بالمنع ولا بالكراهة، إذن فلا بد أن تكون هذه الكراهة أو المنع تعلقت بوصف زائد على الحمل، ماشي فقط مش الحمل، وصف زائد على الحمل. ما هو هذا الوصف؟ هو حفر المسجد، أن إذا جاء هذا مثلا وحمل التراب من هنا إلى هذا المكان، ثم جاء آخر وحمله من هذا المكان إلى هذا المكان، فإن هذا سيؤدي إلى أن يكون المسجد حفارا، سيكون المسجد كله حفار، وهذا لا فيه ضرر للناس وفيه إخلال بتعظيم بيت الله إلى آخر ما هنالك من الأحكام، فمنع لهذا. أما إذا كان ليس إذا كان ذلك في غير المسجد فلا يضر ذلك، لأن الحفرة في غير المسجد ليست مما يكون بمثابة الحفرة في المسجد، وهذا هو متعلق الحكم. إذن فليس الحمل للحصباء أو للتراب متعلق الحكم نهائيا، إنما الذي تعلق به الحكم هو ما يلازم هذا الحمل من حفر المسجد، وهذا هو العلة. لذلك قالوا إن لم يقع الحفر يجوز، كان الحفر إن كان هذا الحفر مثلا مأمونا منه يجوز ولا منع من ذلك، هكذا قال. ثم قال لا هو ما غاديش من التحريم، راه ما شهر شيء التحريم، أتحرم راه خاصك مستند، ما وجود التحريم، اش غادي يوقع في المسجد قايل تحفر؟ وإذا أثر على المصلين هل هذا يحتاج إلى أن نحرمه؟ هل هذا التأثير الآن وصل إلى درجة غاية تحسوات في الحفر يموت باش نديروه تحريم ولا غاية تهرس؟ أحفر سأحفر شو دي الطرب هنا وشو دي ما يظهروا هذه، لا كان هذا مرتفع إلى أن تستبين إلى أن نحرمه رأى ماشي تحريم، رأى ماشي سهل التحريم، رأى خاص دليل سو مستند شرعي، فقط لأننا نحب أن نحرمه لا يمكن هذا. هذا ما لابد في كبح جماح المزاج النفسي في الأحكام بالقواعد والأدلة، أن حتى التحريم رأى واحد الحاجة كبيرة عند الله، أن تدخل في أحكام الشرع وصرفها إلى الأمور فقط بالاختيار، وهذا لا يجوز. خلاصة الكلام التحريم ما كانش الدليل، لا يوجد دليله، اللهم إذا كان شوية غير تحفه ويموت، ولا كان هذا غير تسبب في أمر خطير يمكن أن يرتقي إلى درجة التحريم بالنظر إلى سد الذريعة. ما إذا كان فقط حفار وسيغير المنظر، غير المنظر ديال المسجد، والأصل في المساجد في الحقيقة أن تكون محلا لعدم ترفه وعدم إظهار هذه الأمور التي لا تليق بالعبادة. إذا اتخذ فرش المسجد جائز، ولكن إن جد عليه هكذا بالقصد لا يجوز. لا هو دابا كيقصدوا أنك تجيبها وتصلي عليها، أما لك عندك شي في الأصل في البيت ما بقاش هذاك عنده، حيث هذا لم يأتي به ليصلي عليه، وإنما جاء أمامه فصلى عليه، ومع ذلك إذا وجد مكانا في التراب هذا أفضل، حتى فرش المسجد بعض المتقدمين لا يسجدون عليه، بعض الأئمة نصف المحراب لا يفرش، وإنما يفرش نصفه، نصف الآخر غالبا يبقى أرضا، كثيرا ما كان يبقي في التراب، وإذا كنس المسجد يطلب منهم أن يتركوا المحراب ليسجد فيه على التراب. ولكن كتكون في واحد الدبرة وهذا السجود تيوليك حل، تبقى يسجد فيه يسجد فيه تيولي حل، وهذاك الشيء اللي كيكون تما ألا يمنعه من أن يكون هذا حاجزا بينه وبين الأرض؟ هذا ما كيحكوش نهائيا. تيخلى تيكون فيه بحال الكدران ديك البلاصة ديال السجود، وهذا أيضا حتى وراه فيه مقال فقهي، هذا أكثر من السبحة ومن المفتاح، حكوه ولكنهم يتركونه. على كل حال، من يجد لذة في السجود على الأرض لا يقبل إلا السجود على الأرض، ومن فقد اللذة في السجود مطلقا سجد على كل شيء، لأن بحال ما كاين فايدة في الأرض ولا في السماء، في المسجد ما كاين فايدة. أما الذين يسجدون فوجدون فيها لذة، يجدون فيها خشوعا، ويجدون فيها سريان سر هذا السجود في بدنه، فإنه يشعر ببركته وبتأثيره في نفسه، لا يقبل أن يسجد إلا على الأرض. وهذا في الحقيقة السلف كلهم لا يقبلون إلا السجود على الأرض، لأنهم يستفيدون منه هذه الأحوال النفسية الراقية. نعم. هذاك مؤذي، هذاك راه غادي يجي داك الشيء ديك السجود اللي كيكون ما عرفش قاوا ما ذكروش كاع هادو. اذا كان يسجد على شيء مؤذين كالحصبة او على شيء خشين، اصل فيه انه حتى هو مكروه، لانه لا يتركك تكمل السجود ولا يتركك تكمل الطمأنينة، بل يكدر عليك صفو المجلس، هذا اذا يجب ان يترك، هذا له تأثير في النفس لابد من تركه. نعم. مقر وكره قراءة بركوع أو سجود لخبر نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأدعو فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه، فقامل أن يستجاب لك. نعم، هذا الفرع الآن لا يقرر إلا بالسنة، وإذا تقرر بالسنة انتهى فيه الكلام، وإذا صح هذا الحديث فهو المتمسك به، وإذا وقع التعارض بين هذا النص وغيره وصير إلى الترجيح، هذه هي لوحة الفقه في هذا الفرع. انتقلوا إلى ما بعده. قوله نهيت أي لأنهما حالة ذل في الظاهر، والمطلوب من القارئ التلبس بحالة الرفعة والعظمة ظاهرا تعظيما للقرآن، لا يقال إن قراءة القرآن عبادة، فهي إنما يناسبها الذل والانكسار، لأننا نقول المراد بالذل والانكسار المناسب للعبادة القلبي، وهذا لا ينافي طلب التلبس بحالة الرفعة ظاهرة. تأمل. وفي الحقيقة أن هذا الحكمة استخراج الحكمة في الأحكام الشرعية إنما هو أمور ظنية، هل فعلا أن نهيه عليه السلام من القراءة في الركوع والسجود بسبب أن هذا مقام الذل وأن قراءة القرآن لا يليق بذلك؟ هذا دعوة تحتاج إلى برهان، ولكن بعضهم أثر قضية العبادة فقال وهي عبادة، والعبادة في القراءة والقرآن في الصلاة كما كان عبادة، والعبادة إذا صحبها الذل وصحبها التواضع فهذا أمر مطلوب، فهذا كله مطلوب، فإن المانع من هذا؟ خلاصة الكلام أن هذا النوع من الاستنباطات النظرية في مثل هذه المقامات هي في الحقيقة أمور ظنية، هل يمكن أن تثبت لتبنى عليها الأحكام الشرعية؟ هذا يحتاج إلى الشرط وهو الضبط والاضطراد والظهور، ثلاثة الشروط باش يكون هذا متمسكا بناء الأحكام عليه، يكون وصفا ظاهرا منضبطا، عندك الساعة يكون مضطرد في مواضع أخرى، ويكون ظاهر ما يكون سري بحيث لا يمكن معرفة وجوده من عدمه، فإذا تخلفت هذه الشروط فهذا يسمى حكمة ولا يرتقي إلى درجة العلة التي تنفع في بناء الأحكام. وكره دعاء خاص لا يدعو بغيره لإنكار مالك التحديد فيه وفي عدد التسبيحات وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك. أن يكون الشخص كلما دعا دعا بدعاء واحد ولا يتجاوزه، هذا في المذهب مكروه لأن فيه تقييد ما أطلقه الشرع. فمتعلق الكراهة هو أن هذا الشخص تعدى على حدود اللفظ، والتعدي على حدود اللفظ هو أن ياتي مقيدا وتستعمله مطلقا، أو أن ياتي مطلقا وتفرض تقييده، أو يكون عاما وتخصصه، أو يكون خاصا وتعممه، هذا تعدي الحدود في الألفاظ. إذن فمالك عندما نظر في هذا الموضوع نظر فيه من جهة احترام حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال الدعاء الذي ورد مطلق، فمن أراد أن يدعو فليدعو بالدعاء بدعاء متعدد أو بدعاء شامل، أن الدعاء الشامل يمنع من الاختصاص. ما معنى الدعاء الشامل؟ هو الذي يكون جامعا لكل ما يمكن أن يكون دعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فمن أوتي الحسنة في الدنيا فقد نجا، ومن أوتي الحسنة في الآخرة أفلح وكان من أهل الجنة. إذن فمثل هذا لا يدخل تحت الكراهة. وكذلك أيضا يقول مثلا في دعائه: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. جامع مانع، كل الخير دعا به وكل الشر دعا أن يحفظه الله منه. فإذا أتى الشخص بهذا اللفظ حينئذ انتفى عنه حكم الكراهة، لأن هذا ليس خاصا بل هو شامل. إذا وجئت تدعو بكل شيء دعا نفسا يحفظ منه لكان ذلك شاملا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم من عذاب القبر، اللهم هي ولما الدجال، اللهم أعوذ بك من العجز، أعوذ بك من الدين، وما أعوذ بك من غلبة الرجال، إلى آخره، تجمعه في جملة واحدة. وكذلك ما دعا به من الخير تجمعه في جملة واحدة. فإذا كان الشخص أتى بهذا انتفت الكراهة وتحقق حينئذ الإطلاق الذي أراد الشرع أن يكون وصف الحكم هنا. هكذا قرر المالكية. وبعض المالكية من المتأخرين نظر نظرا آخر في المسألة فعلل، ولكن دون تعليل مالك في المرتبة، وهو أنه يقول إن هذا الذي يدعو بشيء آخر كأنه يقلل من كرم الله ويحجر عن فضل الله، ويقول إن الله تعالى لا يعطي إلا الشيء اليسير والشيء القليل والشيء الواحد، هذا لا يلق بكرم الله وفضله. لذلك الإنسان إذا طلب شيئا من الله فليطلب شيئا عظيما، إلى آخر ما هنالك. خلاصة الكلام أن الدعاء المخصوص بالنسبة للتوجيه ديال الإمام مالك هو أنه هذا ورد مطلقا ويمنع أن تخصصه، لأن البدع كلها تأتي من هذا الباب، وهو تخصيص وهو تقييد المطلقات، وتقييد المطلقات راه ممنوع في الشريعة. ولذلك دابا كتجادل الناس بزاف فهذا الباب، تقول تديروا اللي من يبحث الآن عن الإطلاق ينسبونه للبدع، والصحيح أن العكس، أن الذي يقيد المطلق هو المبتدع، هو الذي يتبع طريق الابتداع، وليس الذي يطلب بقاء المطلق على إطلاقه احتيارد المقيد الشرعي. أن حتى ولو كنت مثلا مندفعا نفسا وفيك جنوح وفيك رغبة إلى بعض المواضع في النظر، فالمفروض عليك أن تذكر بالأصل في كل تقرير، تذكر بالأصل وأعيد إليه العقول أرد له النفوس، ثم انطلق فتقول مثلا: هذا موضع وردت فيه أدلة مطلقة والأصل فيه هنا الإطلاق، باش يكون الحركة الذهنية حينئذ على الطريق المطلوب. ولا ينبغي أن تناقش هذا الذي تميل إليه دون أن تذكر بالأصل وتثبته وتقرره ليكون مرشدا. لذلك الإمام مالك مما قرره في مذهبه هذا الأصل، هو أن ما كان مطلقا يجب أن يبقى مطلقا إلى أن يرد المخصص. وهذا ما يجادل فيه الآن كثير من الناس في قضية قراءة القرآن جماعة. بعض الناس يقولوا راه فيها الإطلاقات، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم، وأخذوا من الواو الجمع جماعة على القرآن. وإذا كان هذا الواو للجمعي ودل على الجمع بالعموم ودل يقرؤون على الإطلاق، فتبقى هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الله أكبر، الله أكبر، صدقوا هذا. إذن هذا هو الأصل. ولكن أنت ما بغيتش تعترف بالإطلاق في موردي ولا بالعموم في موردي، معنى أنك مريض، عندك إشكال في النظر. هل السكوت سنة أو مباح أو واجب في المذهب المالكي؟ أه؟ صفر هذا أسد الناس من رسول الله. المذهب المالكي قال وجزاء تحكية قبل القول، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا احنا حكينا الأذان. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، إذا فإذا كان الشخص ممن أراد أن يسلك مسلك الإنصاف وورد اللفظ عن الشرعي، يجب أن يتخذه هو الأصل، لأنك ما هو معروف أن الحركة الذهنية كحركة الرجل، لا يمكن للرجل أن يتحرك من فراغ، ولا يمكن للذهن أن يتحرك في طلب المعرفة من فراغ. فإذا أردت أن تمشي مثلا تضع يدك على رجلك، ولابد أن يكون الذي تضع عليه ثابتا صلبا. وهذا الذهن حينما يريد أن يتحرك في المعرفة يتكئ على شيء صحيح تؤمن بثبوته ثم تنطلق. أما الهوى، أن تطلق العقل في الهوى فقد تتبع ما تريده وما تكرهه، فهذا في الحقيقة يؤدي إلى فساد النظر وإلى ثمرات غير شرعية. خلاصة الكلام أن هذا هو مذهب مالك، والتعليل الذي أتى به مالك هو أن هذا يقيد الإطلاق بغير حجة. وقال بعضهم بأن هذا ينافي كرم الله تعالى، والأول هو القوي. ثم قال الدعاء بالعجمية، فيها تفصيل في المذهب المالكي. أن يدعو الإنسان بالعجمية إذا عجز هذا لا يناقش. أن يدعو بها في الصلاة مع قدرته على العربية هذا عندهم مكروه. أن يتكلم بها في المجلس أيضا مكروه، قالوا لأنه من باب اللغو. أنه خير يهضر في موضوع من مواضيع ما دامت هي باللغة العجمية فمن باب اللغو. قد يدعي بعض القومي بأن هذا نوع من التعصب للغة. لا، الدين مبني على العربية، وإذا كان هذا هو الأصل في الدين فلا بد أن يؤخذ هذا في الاعتبار في الأحكام. خليك من الخيال الأوهب، انظر إلى الأصول. الدين مبني على العربية الذي يتقرب به إلى الله على كل الأحوال من الأقوال جاءت بالعربية، ولا بد أن تستصحب هذا الأمر، ولا بد أن تعتبره ميزانا ومعيارا. كم الخيال والأوهام اللي كيقول لا رادع عنصري في العربية، والله تعالى يفهموا جميع اللغات، علاش ما نديروا الخطبة بالعربية، على أبو السلحة علاش ما نديروها، علاش حنا سيدي ماشي ما عندناش الحق أننا نهضروا باللغة ديالنا، هضر بها. ولكن ما بني عليه الدين هو اللغة العربية، والألفاظ التي وقع بها التعبد ولا تقبل التردد هي اللغة العربية. وإذا كان الله تعالى قد أنزل الدين باللغة العربية ونبيا ينطق بالعربية والأحكام كلها بنيت بالعربية، فما أمكن أن يكون الإنسان مع الأصل فوجب عليه أن يفعل ذلك. وإذا تعذر عليه ولم يقدر مسألة حينئذ فيها ساعة. إذن فالدعاء باللغة والكلام بالعجمية في المسجد عند الفقهاء المالكية يعتبر لغوا. تبين لمن لا يفهم هذا مطلوب. احنا إلا قلنا إلا بقات للبيان ولا بقات سميته مطلوب، هذا واجب شرعي. إذا كان البيان واجب لابد حتى بالإشارة. إذا كان الإنسان تهضر بالعربية هضر معه بالعربية، كيهضر بالشلحة هضر بالشلحة، كان ما كيسمعش ما كيفهمش هضر معه بالإشارة. وحتى إلا ما فهمتيش مثلا اللغة ديالو وأردت أن تفهمه الدين، انظر إلى الطريقة التي توصل بها المعلومة، لأن الغايات حكم الوسائل لا حكم الغايات. دروس فقهية وداك الشيء بالشلحة بداك الشيء شلحيته صحيحة ديال اللي كيفهموها العجائز، واستعمل فيها المجاز ديال الشلحة، واستعمل فيها الاستعارة، واستعمل فيها البلاغة ديال الشلوح، واستعمل فيها باش حتى هي ترسخ فيهم الدين. ولكن باين أن اللي كيترسخ هو إلى آخره. زيد لا تسمى الدارجة شبه العجمية شبه، لأن فيها التركيب ديالها التركيب أمازيغي في المغرب، التركيب أمازيغي، لأن واخا هي كيهضر بكل الألفاظ هي التركيب ديالها ديال الأمازيغ، الجمال وتركيب الجمال. إلا ترجمتي الدارجة ديال المغرب بشلها تجي النيشان، إلا ترجمتي قرشية بشلها كلشي كيطيح كيبقى لك والو، لأن ما كانش توافق، ما كانش توافق بينهم، بينهما تنازع، بينهما توافق تخالف في تركيب الجمال، في التقديم، في التأخير، في الفعلية، في الإسمية، في ودبي في تخيف أنا بكي من ذكرى حبيبي ومنزلين بشلها. ماشي بحال إلا قلتي ليه وقف والبكي وش يسوي هنا رحمة خويا ركان هنا شعر. ترجمه بشلها يجيك مزيان، ترجمتيها باللغة، ترجمتي المعلقات السبع بشلها تجيك مكرفصة في حتى معنى والو، كيبقى لك غير كثرة الأعواد، مشات لك الثمرات، مشات طاح ديك الأوراق، بقى لك ديك الغصون، ديك العظومة، بقى والو. الترجمة فن يجب أن نعرف ما يبقي وما يترك. قيل غادي نكتفي بهذا الشيء، وقيل حتى بشعر آخر.